الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، الصدقة أحد أهم وسائل الترابط والتكافل في المجتمع المسلم. هذه فائدة من أعظم فوائد الصدقة، أحد أهم وسائل الترابط والتكافل في المجتمع المسلم. ومن فوائد الصدقة أنها تذهب وغر الصدور، صدور الفقراء على الأغنياء. ومن فوائدها أنها تقضي على الحسد وعلى الأحقاد التي تتولد في النفوس جراء التفاوت الطبقي بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء، جراء التفاوت في المعايش والمكاسب والأرزاق. الله عز وجل أمرنا جميعا فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال: وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لاحظ أن الأمر لنا جميعا، الفقراء والأغنياء. يا أيها الذين آمنوا، منهم الفقير ومنهم الغني، لكن الله عز وجل قال للجميع أنفقوا. خلي بالك، فهذا يدل على أن جميع المؤمنين ينفقون. المكثر من كثيره والمقل من قليله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل معه درهمين، تصدق بأحدهما وأبقى الآخر، ورجل جاء من عرض ماله، يعني من جنب ماله، لديه المال الكثير والكثير جدا، فجاء من ناحية وأخذ 100,000 وأنفقه. فصاحب الدرهمين سبق صاحب الملايين. المؤمنون جميعا ينفقون، يتصدقون، المكثر من كثيره والمقل من قليله. فلننتبه لهذا. من فضائل الصدقة أولا أن الله عز وجل يضاعفها لصاحبها. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. حبة قمح أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 700 حبة من حبة واحدة. فهكذا الذي ينفق ماله في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، ناقة مخطومة يعني ذلول وصالحة للحمل والركوب، جاهزة كاملة بحبلها وبزمامها. أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة، ليأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة. ومن فضائل الصدقة أن صاحبها في ظل الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل، في حديث السبعة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي هذا دليل على أن الإصرار بالصدقة أفضل من الإعلان بها. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إلا إذا كان في الإعلان بها مصلحة راجحة، إلا إذا كان في الإعلان بالصدقة مصلحة راجحة. فمن فضائل الصدقة أن المتصدق في ظل صدقته، في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال يحكم بين الناس، مظلة من حر يوم القيامة أنت في مظلة. الصدقة هذه ضمامة، مظلة فوق رأسك إلى أن يقضى بين الناس في يوم مقداره خمسين ألف سنة. كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. عايز حجم الظل اللي انت فيه بقد ايه؟ تصدق هنا بقدر الصدقة، هنا يكون ظلك يوم القيامة في يوم تدنو الشمس فيه من رؤوس الخلائق. ومن فوائد من فضائل الصدقة أن المتصدق يلقى الله عز وجل وهو عنه راض. المتصدق ينجو من سخط الله عز وجل، ينجو من غضب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب. فالمتصدق ينجو من سخط الله، يلقى الله تعالى وهو عنه راض. إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وتدفع ميتة السوء. يعني من فضائل الصدقة أيضا أنها تدفع عن صاحبها الكثير من الشرور والمصائب والبلايا في هذه الدنيا، فتدفع عن صاحبها الكثير من الشرور، من المحن، من المصائب، من تدفع مئة السوء. يعني ايه؟ يعني ضمن حسن الخاتمة. المتصدق ضمن حسن الخاتمة بصدقته. الله عز وجل دفع عنه مئة السوء. وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصانع السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. بصنائع المعروف تقي مصارع السوء. فصاحب الصدقة ضمن حسن الخاتمة وينجو من غضب الله عز وجل وسخطه يوم القيامة، يوم يغضب فيه غضب لا يغضب مثله قط. ومن فضائل الصدقة أنها تغسل الخطايا وتمحو الذنوب. فإذا أذنبت أيها العبد تصدق، اتبع السيئة الحسنة تمحو. أدب نفسك بصدقة خصيصة، صدقة. كلما أذنبت أدب نفسك بصدقة. أولاً الصدقة تغسل هذه الخطيئة، ثم يكون في الصدقة رادع لنفسك عن هذه المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. من أعجب فضائل الصدقة أن المتصدق عندما ينتصر على نفسه هو يريد الصدقة ونفسه تأبى، لأنها تحب المال، طبعت على حب المال وجبلت عليه، وجبلت على الشح والبخل. فعندما ينتصر على نفسه هناك عقبة أخرى الله عز وجل يعينه عليها، المتصدق عندما يتصدق يكون قد انتصر على 70 شيطانا، 70 من أعوان إبليس يعضون على هذه الصدقة يمنعونك ويصدونك عنها. سبعين شيطان من أعوان إبليس يصدونك عن إمضاء الصدقة. لذلك عندما تهم بالصدقة وتنوي الصدقة عجل. إن لم تغلبك نفسك غلبك 70 شيطان. أن تضن بهذه الصدقة وتبخل بها، لا، قررت تتصدق فورا قبل أن تغلبك نفسك، قبل أن تغلبك نفسك ويغلبك بعد نفسك 70 شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني رحمه الله: ما يخرج رجل بشيء من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا. لا يخرج رجل بشيء من الصدقة حتى يفك عنها لحيي، يعني فكي 70 مسكين بأنيابهم وأغراسهم على الصدقة لئلا تخرجها. فأنت تفك لحيي 70 شيطان كلهم يعض على الصدقة يمنعك منها واحدا تلو الآخر حتى تخرج هذه الصدقة ابتغاء وجه الله عز وجل. ما يخرج رجل بشيء من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطان. من فضائل الصدقة أن اليسير منها، أقل القليل منها، يكون لك حجابا من النار وسترا ووقاية وحماية من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: فاتقوا النار ولو بشط تمرة. إذا تصدقت بنصف تمرة يجعله الله عز وجل لك حجابا من النار، فما بالك بما فوق ذلك. فالله عز وجل يجعل يسير القليل جدا من الصدقة سترا لك من النار. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: فمن استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. فمن استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة. من فضائل الصدقة أن الله عز وجل يقبل هذا اليسير القليل جدا وأقل القليل، الله عز وجل يقبله ويقبله بيمين. من تصدق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه. الله عز وجل يقبل ما هو أقل من التمرة، يقبل ما هو مثل حبة الخردل، والذي لا يعرف الخردل يذهب إلى العطار ويقول له: أرني الخردل. بذور موجودة ونستعملها في الأدوية وفي الأطعمة، حبة الخردل حبة دقيقة جدا. بل ويقبل مثقال الذرة الله عز وجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الذرة التي لا ترى بالعين الله عز وجل يقبلها وينميها ويربيها لصاحبه حتى تكون مثل الجبل يوم القيامة في الميزان. قال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أمنا عائشة رضي الله عنها تصدقت يوما بحبة عنب واحدة، حبة عنب واحدة، ولك أن تعجب. جاريتها تعجبت، سألتها: وما تغني حبة عنب؟ فماذا قالت؟ كم فيها من مثقال الذر. شفت الفقه والفهم، فهم الصحابة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. حبة عنب فيها كم مثقال ذرة. وهذا سعد بن مالك كان بين يديه طبق عليه تمر، فجاءه سائل فأعطاه تمرة فقبض يده استحقرها واستصغرها. سائل طماع مش عايز تمرة، يريد أن يملأ بطنه. طبق تمر أعطاه واحدة فقبض يده، فماذا قال سعد؟ إن الله يقبل منها